بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه كلما اجتمع جيل من أجياله يتدارسون حديثه، وصلى الله عليه وسلم كلما اهتدى جيل بنور ما ترك من الميراث، وصلى الله عليه وسلم كلما تاب تائب على شريعته المطهرة ولقي الله بسنته الغراء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زلنا في موكب محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش مع أحاديثه ونتدارس عبره وعظاته التي تركها للناس برهانا وشريعة وسنة، تتحدى كل سنة وكل شريعة من شرائع البشر أو من قوانين الأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك منحا من مناحي الحياة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، حتى تحدث للأمة فيه. تحدث في الطعام والشراب، تحدث في اللباس والمنام، تحدث في الصلاة والشرائع والعقائد والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك، حتى مات، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. فمن سار مسيرته فليحمد السرع، ومن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث اتفق الشيخان الجليلان البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث الأغر، لفظه وجيز قصير لكنه شهير منير. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه أحد الصحابة، يقول عمر: هذا كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا حديث في آداب الطعام، يتبعه أكثر من 50 حديث كلها صحيحة في هذا الجانب من حياة المؤمنين، جانب الطعام الذي ما ترك صلى الله عليه وسلم فيه جانبا كغيره من الجوانب، حتى ملأه إرشادا وحكمة ونورا. يقول عمر بن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري ومسلم وغيرهم من الجماعة. أما عمر بن أبي سلمة هذا أو سلمة، وابن سلمة جرمي غير هذا، فهذا الرجل أسدي، هو ابن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش في حجره، فتلقن الأدب ورضع الحكمة واستسقى بنور الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بسنتين، وتوفي عام 83 للهجرة، بعدما شاخ في الإسلام وهرم في الإسلام في الصلاة والصيام. مفاد القصة: الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه كان يزن على مائدته الكبير والصغير والأعرابي والحاضر، فكان ما يأنف صلى الله عليه وسلم أن يأكل مع الناس جميعا من تواضعه، خلاف بعض الناس وأرباب الدنيا الذين لهم مجلس خاص وأكل خاص وكلام خاص، أما هو فكلامه عام صلى الله عليه وسلم ووجهه عام. جلس معه هذا الفتى وهو غلام يافع لم يبلغ رشده، والغلام هو الذي ناهز الاحتلام. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائدتي، فأخذت يدي تطيش في الصحفة. الصحفة إناء واسع رحراح متسع يأخذ كمية من الطعام. قال بعض أهل اللغة: تكفي الأربعة والثمانية والعشرة، وتكفي الجمع الغفير. فهذا الغلام ما قرأ في الأدب شيء وما علم شيء. لماذا؟ لسببين: الأول أنه صغير في سنه، والعاقل قد يرشد في أكله وفي كلامه وفي طعامه وفي أخذه وعطائه. والأمر الثاني أنه من الأمة العربية التي ما عرفت شيء حتى عرفها محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمت شيء حتى علمها محمد صلى الله عليه وسلم. من الأمة العربية التي عاشت مخفوضة الرأس حتى رفع رأسها محمد عليه الصلاة والسلام. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. يقول الله جل ذكره: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال في العقائد وفي العبادات والمعاملات، حتى الأكل والشرب ما يحسنون أن يأكلوا ويشربوا. فأتى هذا الغلام فطاشت يده في الصحفة، أي لعبت في الصحفة يمنة ويسرة وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا. فقال عليه الصلاة والسلام له: يا غلام. وفي رواية في الصحيحين رواية وهب بن كيسان: يا بني أدنو وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ورواية الصحيحين الأخرى من طريق الزهري: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والغلام قلنا الرجل اليافع أو الفتى اليافع الذي ناهز الحلم. يقول سبحانه وتعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. انطلق موسى والخضر فلقي غلاما مناهزا للحلم فقتله. من الذي قتل؟ الخضر. فلامه موسى في قصة طويلة ثم قال وهو يفصل له الجواب: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فهنا غلام ما بلغ رشده قتله. فلماذا يقتله للفائدة؟ قال: لأنه خاف أن يرهق أبويه، أباه وأمه، كفرا طغيانا وكفرا يدخلهم في الكفر والعياذ بالله. لما أعطى الله الخضر من العلم الذي اختصه بالخضر. وهذا ليس بسط هذه المسألة، إنما قال: يا غلام سم الله. وللطعام آداب تربو على 30 أدب، نذكر ما تيسر. والعرب في جاهليتها وفي إسلامها تفتخر بإطعام الطعام، وكل ذنب يغتفر عند العرب إلا البخل. العرب في الجاهلية يوطئون رؤوسهم للكذاب ولشاهد الزور وللنمام ولشرس الأخلاق، ولكن إذا سمعوا أن هناك بخيلا انتخروا وأنفوا وغضبوا وأنكروا وشجبوا ونددوا. ولذلك وفد وفد الأنصار بني سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: أوه، وهل داء أجوأ من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. فألغى صلى الله عليه وسلم سيادته وخلعه لأنه بخيل ما يستاهل السيادة. ولأمر آخر ذكره بعض أهل العلم قالوا إنه منافق. الجد بن قيس هذا كما مر في مناسبات شيخ كبير، لكنه كبير في الضلالة والجهالة، ملأ النفاق قلبه. لما استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لغزوة تبوك قال: يا رسول الله أنا ما أصبر. قال: ولم؟ قال: إذا رأيت النساء ما أصبر، فكيف إذا رأيت نساء بني الأصفر، يعني نساء الروم؟ إذلي ولا تفتني، يقول اتركني في المدينة ولا تفتني. فأنزل الله ردا عليه: ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال سلمة بن الأكوع: ما أنسى الجد بن قيس بعد بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. أتى هذا الرجل فضل بعيره، الجد بن قيس ضاع بعيره، فقالوا له: تعال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لئن ألقى جمري أحب لي من أن يستغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: تب إلى الله واستغفر. فأخذ يقول برأسه كذا، فنقل الله الحدث والصورة والمقالة والهيئة، فقال: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك فهم صلى الله عليه وسلم أن 70 ليس حدا منتهيا للعدد، فقال: والذي نفسي بيده لو أعلم أني لو استغفرت الله 70 مرة فغفر لهم لاستغفرت الله 70 مرة. ولكن يقول عز وجل على سبيل المثل كقولك: ولو أعطاك أو لو حياك 70 تحية فلا تدخل بيته، وهو لو حياك 70 تحية ما دخلت. هذا بسطه موضع آخر. الشاهد أن الضيافة عند العرب من أعظم الأمور، ولذلك روى الترمذي في سننه بسند حسن عن عبد الله بن سلام، أصله يهودي لكن من الله عليه بالإسلام، وهو الذي ذكره الله في سورة الأحقاف، قال: قل أفرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام هذا. وقال عنه صلى الله عليه وسلم لما أسلم وغيره: لو آمن بي 10 من علماء اليهود لآمن بي اليهود جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن سلام هذا يقول: سمعت الناس انجفلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة. انجفلوا يعني سعوا وجروا وهرولوا. قال: فانجفلت مع من انجفل، سمع الضجة والصجة وسمع الناس يحتشدون فاحتشد معهم. قال: فأتيت فإذا هم في سوق المدينة. قلت: من؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من مكة. وعبد الله بن سلام يقرأ التوراة بين يديه ويعلم أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فنظرت إليه فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. ولذلك يقول ابن رواحة: لما رأى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. يقول: يكفي أنه لا يأتي بمعجزات، يكفي أن تنظر إلى وجهه فحسب. وقالوا لأبي هريرة: كيف كان وجهه صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان كالقمر ليلة 14. وقال غيره: كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: فلما استبنت وجهه، يقوله بن سلام، عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. قال: فسمعته يتكلم. اسمع لكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. راوي الحديث اسمه عبد الله بن سلام، وآخر الحديث سلام، رواه الترمذي بسند على رجاله السلام. فهذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام. فيطعام الطعام لا يتوفر لمطعمه إلا بثلاثة أمور: أولها يقولون الخدمة، فإن المتكبر ولو أطعم طعامه ليس لطعامه طعم ولا مذاق. وبعض الناس إذا دخل عليه ضيفه في بيته ما خدم ولا حي ولا رحب ولا تكلم ولا انبسط، يجلس على كنبه منذ يدخل الضيف إلى أن يخرج ويقبض وجهه. ولذلك قال البشار بن برد: وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. ولذلك يقول الأول الأزدي جدكم يا بني الأزد، يقول: أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد، وما الجود وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، وإنما ولكنما وجه الكريم خصيب. ولذلك قالوا لبعض أهل البلاغة: ما مصداق هذا البيت من كتاب الله عز وجل؟ أحادث ضيفي قبل إنزال رحله. قال قوله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، فإن موسى كان ضيفا على الله عز وجل في طور سيناء، وقبل أن يكلمه الله بالوحي ويرسله للرسالة العالمية رسالة التوحيد، والله عز وجل يعرف أنها عصا، ويعرف أن هذا موسى، ويعرف أن هذا الجبل هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، وخلق العصا وخلق موسى. لكنه لو نادى موسى لأول وهلة وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، كان انهلع وخاف، فأراد أن يلاطفه وأن يوانسه فقال: ما تلك بيمينك يا موسى. ولذلك العرب إذا دخل عليهم الضيف قالوا: كيف حالكم؟ هل أتاكم من مطر؟ ما اسمك؟ ومن أي قبيلة أنت؟ وفي سنن الترمذي بسند فيه نظر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تعرف أحدكم على أخيه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. إذا تعرف أحدكم على أخيه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. فالله عز وجل يقول: ما تلك بيمينك يا موسى، فهش وبش للخطاب وزاد في الجواب. قال الحسن البصري وهو يقرأ هذه الآية: رحم الله موسى، سأله الله بكلمة فأجاب بكلمات شوقا في الخطاب. كان الجواب في لغة العرب لما قال له الله: ما تلك بيمينك يا موسى، أن يقول: هي عصا، لكن تحرك فألقى محاضرة فقال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وأراد أن يستطيل في الكلام فقال الله عز وجل ألقيها يا موسى. قالوا هذه العصا كانت هي الرسالة وكان عليها الأحداث وكانت أم الأخبار وما أدراك ما أخبارها. فألقاها فإذا هي ثعبان فولى وتركها. قبل أن يدخل خلع حذاءه، وبعدما خرج ترك عصا، وفي الأخير أخذ ينجو بنفسه. فناداه الله، ولكن موسى كان ذكيا فاهما شجاعا، سماه الله القوي الأمين. فعاد إلى الله عز وجل ولا بأس قليل اللحظات، ولو أنه ما ليس مفاد الدرس، لكن فلما عاد إلى الله قال الله له الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى. ليته أرسله إلى بني كنعان في أريحة أو إلى أهل العراق، ولكن أرسله إلى الخصم اللدود الذي يطارد موسى في الجو وفي الأرض. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فماذا قال موسى؟ انظر إلى ذكائه وفطنته وفقهه في دين الله، قال رب اشرح لي صدري. وهذه أول منه يمنها الله على العبد، ولذلك امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أول منه فقال له ألم نشرح لك صدرك ويسر لأمري القصة. إذن فالخدمة أول ما يأتي الخدمة وهي طلاقة الوجه. ولذلك يقول المقنع الكندي وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. يقول أنا في صفة من صفات العبد، ولكن لست بعبد، أنا حر، لكن إذا نزل الضيف كنت عبده. ولذلك في صحيح البخاري قال المغيرة بن شعبة استضافني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يقطع لي اللحم بيده عليه الصلاة والسلام. الرسول رسول البشرية عليه الصلاة والسلام يستضيف أحد أصحابه فيقطع له اللحم ويضيفه. وكان عبد الله بن المبارك إذا دخل عليه ضيوفه قام فخدمهم وقال من اللؤم أن تستخدم ضيفك. فلا بد في أمر الضيافة من الخدمة. والأمر الثاني بسط الوجه والابتسام وحسن الحديث. ولذلك يقول تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وسوف يمر معنا في هذا إن شاء الله كلام عن المكثرين في الطعام والمقلين، وعن الكرماء والبخلاء، وعن المتطفلين. ولا بأس أن نورد طائفة عن التطفل. التطفل فن ورد عند العرب وأصله في الجاهلية، معناه أن يكون الإنسان في كل بيت سواء يدعونه الناس أو لا يدعونه، يحضر الولائم، يعني متبرعا يحضر، ما عنده أي ظرف أي شاغل من الحضور. فإذا سمع أن هناك وليمة ذهب واستعان بالله واحتسب خطاه في سبيل الله وذهب وتغدى، وإذا سمع أن هناك عشاء هاجر إلى ذاك البيت ليتعشى. والطفيليون ألف فيهم ابن الجوزي كتاب، وألف فيهم الخطابي صاحب كتاب العزلة، وغيرهم من أهل العلم كثير. ولذلك روى عن أحد الطفيليين، روى ابن قتيبة في عيون الأخبار عن أحد الطفيليين، هؤلاء الذين يريدون أن يأكلوا من أموال الناس، أكل أموال الناس بالباطل، لا يدعون ولا ترسل لهم دعوات لكن يتبرعون بالمجيء. قال أطل طفيلي في بستان فوجد صاحب البستان قد أحضر طعامه أمامه وبنات حوله. فلما نظر على سور البستان وإذا هذا الطفيلي قد أطل برأسه، فقام ليضربه. قال ويقول صاحب البستان أتنظر في بناتي؟ فيقول الطفيلي وكان ذكيا إنك لتعلم ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني يريد الطعام، فأنزله وخبى بناته. وهذا حديث يطول سوف يمر معنا. أما الحديث الذي معنا هذه الليلة ففيه ثلاث وصايا، لكن كل وصية تحتاج إلى حديث خاص. سم الله وكل بيمينك وكل مما إليك. أما سم الله فمعناها قل بسم الله، واختلف أهل العلم هل يقول بسم الله ويكتفي أم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والخلاف سهل ويسير والحمد لله، لكن الذي يظهر من النصوص أنه يقول بسم الله فقط، لحديث سوف يمر معنا عن عائشة في الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله. والذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم فليس عليه سجود سهو، يعني بعد الطعام أنه أخطأ زاد الرحمن الرحيم، لا، له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له ذلك. لكن السنة أن يقول بسم الله. والتسمية في أمور، منها عند الوضوء. أول الوضوء ورد في السنة أنه يسمي، وقد صح الحديث في ذلك والحمد لله. فروى الترمذي والدارقطني وعبد الرزاق في المصنف بسند صححه أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبعض العلماء مثل بعض الحنابلة ضعفوا هذا الحديث وقالوا لا يصح بالكلية، لكن الصحيح أنه صحيح. قال الشوكاني: إذا ذكر العبد وجب عليه أن يسمي في أول الوضوء، وإذا نسي سقطت عنه التسمية. ففي الوضوء لا بد من التسمية قبل أن يتوضأ العبد. الأمر الثاني عند الذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: ومن لم يكن ذبح في الأضحية فليذبح بسم الله. فهو سنة من السنن عند الذبح أن يسمي العبد، وإذا أهدي له لحم من مسلمين أو من أهل كتاب وعلم أنهم يذبحون وأنهم على الطريقة الإسلامية ويسمون، وإلا فليسمي. الأمر الثالث عند الخلاء، لحديث في أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الداخل إلى خلاه يقول: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الرجس النجس، وهناك أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن بسم الله ورد عند أبي داود في السنة. فعندما يدخل العبد بيت الخلاء دورة المياه فعليه أن يسمي له ذلك كما ورد في السنة. المسألة الرابعة عند الطعام والشراب، وهذا مفاد حديثنا، لحديث عمر هذا سم الله، ولحديث أخرى سوف نذكرها عند استعراض فوائد الحديث أو مسائل الطعام. المسألة الخامسة عند قراءة الفاتحة، دل على ذلك نصوص واتفق عليها أهل العلم، واختلفوا في مسألة هل يجهر بها أم يسر بها، لكن أما البسملة فإنها واردة، والذي نفاها كأنس رضي الله عنه نفى جهرها، الجهر بها، ما نفى أنها لا تقرأ، بل تقرأ في أول الفاتحة، فإذا استفتح العبد صلاته فليقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في الفاتحة. وعند قراءة القرآن وفي أي أول كل سورة إلا سورة التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن: أنزل علي آنفا سورة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، الآية السورة، فعلم أنه قرأ بسم الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله وجعلها في أول السورة. المسألة السادسة في أول الرسائل، والمسلم له تميز في سلوكه وفي تعامله وفي رسائله، فمن السنة أن إذا كتبت رسالة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الحمد له للخطب والبسملة للرسائل. والدليل على ذلك ما في البخاري حديث هرقل حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل عظيم الروم فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم الحديث. المسألة السابعة عند الجماع، عندما يجامع المسلم أهله يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المتفق عليه: لو أن أحدكم أتى أهله إذا أتى أهله فقال بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق مولود لم يصبه الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة الثامنة عند دخول المنزل، لحديث جابر في مسلم: إذا دخل العبد المسلم بيته فقال بسم الله، فإذا أكل قال بسم الله، قال الشيطان: لا طعام لكم، لا مبيت لكم ولا طعام. فإذا دخل وذكر اسم الله وأكل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان: أدركتم الطعام ولم تدركم المبيت. فإذا دخل ولم يسمع على في دخوله ولا على طعامه قال الشيطان: أدركتم الطعام والمبيت. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسألة التاسعة عند الخروج من المنزل من البيت يسمى العبد، فورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم حديث مسلمة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي الحديث. هذه الأماكن وغيرها من يعني المواقف والحالات التي ينبغي على العبد أن يذكر الله عز وجل ويسمي بسم الله عز وجل على فيها وهو متلبس في هذه المواطن، وكلما ذكر الله كلما حفظه الله ورعاه ووقاه. هذا مسألة سم الله. ومسألة كل بيمينك، هذا التيمم، وهو يكون التيمم في أمور. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فالتيمم بارك الله فيكم يكون في التنعل. التنعل هو أن يلبس المسلم حذاءه اليمنى ثم اليسرى، ويقاس على ذلك ما يلبس من ملابس داخلية، ليكون المسلم مسلما في سلوكه وآدابه وهديه ونومه ويقظته ليتولاه الله عز وجل. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول: بعض الناس يعرف من الإسلام مجمل، لكن تفسير الإسلام لا يعرفه، ولا يعرف هذا تصفير الإسلام إلا بالسنة المطهرة التي آتت تبيانا لكل شيء مع القرآن. فهذا تفسير الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ففي لبس الحذاء يلبس اليمنى، وإذا أراد أن يخلع يبدأ بخلع اليسرى. والترجل، معنى الترجل معناه ترجيل الرأس، مشط الرأس لمن أراد أن يرجل رأسه، إذا أربى المسلم رأسه بشرط أن يربي لحيته. أما أن يربي رأسه ويحلق لحيته على الصفر، فإذا قلت له في ذلك قال أنا أتبع السنة. فإن السنة لا بد في الرأس وفي اللحية. أما يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناي، فلا ينبغي هذا. فالترجيل في الشعر هو أن يبدأ بميمنة رأسي ثم بالميسرة. والطهور الميامن، وهذا عند كثير من المحدثين من الواجبات، وبعضهم قال ليس من الواجبات. ونقل عن علي كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه وضأ اليسرى رضي الله عنه وأرضاه ثم غسل اليمنى، ثم وضأ اليسرى الرجل ثم غسل اليمنى. لكن الصحيح أن يتيمن العبد في وضوئه، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وحديث عائشة بعمومه يدل على هذا. والسواك، يحب صلى الله عليه وسلم التيمن حتى في السواك. لكن الآن هل معنى التيمن أن يأخذ المسلم السواك بيمينه إذا تسوك أم لا؟ لأن في عند أبي داود في زيادة عن إسماعيل بن إبراهيم وفي سواكه كان يتيمم صلى الله عليه وسلم حتى في سواكه. يقول بعض أهل العلم التيمم أن يبدأ بميمنة الفم عند السواك، وقال غيرهم أن يبدأ أن يأخذ بيمينه. أما ابن تيمية في مجلد 21 من الفتاوى فيقول لا، يتسوك المسلم بيسراه، وهذا قد مر معنا في بحث، والصحيح أن يأخذ باليمنى لأدلة. ودخول المسجد يبدأ بالميمنة لأحاديث، والأكل والشرب كما مر معنا. وحديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والمصافحة، وسنته عليه الصلاة والسلام هو الصحابة أنهم يتصافحون بالميامن بأيمانهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما أتى أهل اليمن فصافح الصحابة بأيمانهم قال أتاكم أهل اليمن بالمصافحة. والأخذ والعطاء، التسليم والأخذ في البيع والشراء والمعاطاة والمقاضاة بالميمنة إلا من عنده عذر، وكل مما يليك سوف يمر معنا إن شاء الله في كلام. أما هذا الحديث فإنه في آداب الطعام، وهناك مسائل لا بد أن تفهم. التسمية على الطعام وقد مر معنا شيء من عمومياتها، لكن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليقل بسم الله في أول طعامه، فإذا نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فإذا نسي العبد بعد في أول الطعام فليقل في وسطه أو في آخره بسم الله في أوله وآخره. وشكى وحشي قاتل حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن ماجه وأحمد، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال عليه الصلاة والسلام لعلكم تفترقون، اجتمعوا واذكروا اسم الله سبحانه وتعالى يبارك لكم فيه. وحشي قتل حمزة بن أبي طالب رضي الله عن حمزة وأرضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وهو من أعظم رجالات الإسلام، وهو من المؤثرين في تاريخ الجهاد في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. وما تأثر عليه الصلاة والسلام من قتل أحد ولا من إراقة دم أحد من أصحابه ما تأثر من قتل حمزة، حتى وقف عليه وقال لو مثلن منهم ب70. ووحشي هذا قالوا أسلم، وهو الصحيح. وقتل مسيلمة في رواية مسيلمة الكذاب فقال قتلت أعظم المسلمين وقتلت أعظم الكافرين أو كما قال. لكن ورد عنه في السيرة تعرض القصة وللاعتبار، قال أحد الناس دخلت عليه فإذا هو شيخ كبير وحشي هذا قد سقط حاجبه على عينيه وهو يتعاطى الخمر، فرفع أمره إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر والله الذي لا إله إلا هو لقد علمت أن الله لا يفلس قاتل حمزة، ثم جلده. فأمره عند الله عز وجل، لكن هذا ورد بالذكر والاعتبار. ولا يغتر المسلم وليسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، فإن الأمور بالخواتيم، ومن أحسن الله خاتمته ثبته وهداه سواء السبيل. والمسألة الثانية كما مر معنا الأكل باليمين، ودليلها لا يأكل أحد منكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. روى هذا الحديث مسلم ومالك في الموطأ وأبو داود في السنن والترمذي في السنن. وإذا روى البخاري حديث أو مسلم فحسبك به، فقد تجاوز الحديث القنطرة. خذ ما سمعت ودع شيئا، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. إذا سمعت أنه رواه البخاري ومسلم فليطمئن قلبك وليهدأ بالك، فكأنك عاينت الأمر معاينة. وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم وهو يتحدث الحديث عن المتكبرين الذين يأكلون بالشمال، أن رجلا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يأكل بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني لا أستطيع، يعني ليس له عذر إنما هو الكبر. قال عليه الصلاة والسلام يدعو عليه لا استطعت، ما منعك إلا الكبر، فما رفعها إلى فمه جبست ويبست وانتهت وجفت، فما رفعها أبدا، شلت، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. عن عكراش ابن ذؤيب قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقدمت لنا صحفة كثيرة الوذر. الصحفة مرت معنا اسمها كثيرة الوذر، يعني كثيرة الدسم، عليها دسم وشحم وسمن. قال فأخذت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي صلى الله عليه وسلم يا عكراش كل مما يليك، فبدأت آكل مما يليني. قال فقدمت له صحفة صلى الله عليه وسلم فيها تمر، فأخذت آكل مما يليني، فقال صلى الله عليه وسلم خذ يا عكراش، إذا كان الطعام طعاما واحدا فكل مما يليك، وإذا كان أنواع فتخير. فقال أهل العلم إذا كان الطعام متباين كأن يكون تمر مختلف الأحجام، بعضه أكبر من بعض، ويمكن صاحب البيت أنه جعل الكبار في جهته ومما يليه، وجعل عندك الحسف، فإنه يحق لك حقا شرعيا أن تطيش يدك في الصحفة فتأخذ مما هب ودب، فلا تبقى يدك في الطرف الذي عندك، لكن تأخذ هذا إذا كان التمر أنواع. أو كان يقدم اللحم فجعل الشحم مما يليك وجعل اللحم مما يليك، فإنه يجوز لك أن تقتحم وتخترق الأجواء حتى تصل إلى اللحم، هذا إذا اختلف. هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، لأن فيه العلاء بن الفضل قال يضعف في الحديث، لكن معانيه كأنها ظاهرة، فإذا اختلفت الأنواع فليتميز وليختار العبد. وأما إذا كان الطعام واحدا رز واحد أو ثريد واحد فله ذلك، وما له إلا مما يليه كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة في هيئة القعود، يقول عليه الصلاة والسلام إني لا آكل متكئا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري وغيره إني لا آكل متكئا. قال الخطابي يزعم كثير من أهل اللغة أن الاتكاء معناه الاعتماد، هكذا كما نعرف نحن الاتكاء على اليمنى على المسند، أو الاتكاء على اليمنى أو على اليسرى. قال وليس هذا كل المعنى، بل الاتكاء كذلك الذي يشمل الحديث هو الذي يتربع في جلسته إذا أراد أن يأكل فهذا متكئ. لكن ما أدري هل يوافق أهل العلم على كلام الخطابي، لأن الاتكاء إذا أطلق عرف أنه اعتماد الشخص على أحد جانبيه، وأما هذا ففي معنى المجازي أو يدخله عموم الحديث. إذن فنهى صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء، أن يأكل العبد متكئا. لماذا؟ قيل لأن هذه الهيئة هيئة المتكبرين المتجبرين، وكذلك يلحق به الشراب، أن لا يشرب العبد متكئ ولا يأكل متكئ، لأن المتواضع يجلس ويحمد الله على هذه النعمة، أما الجبار المتهتك فإنه يستكئ ويغني وهو يأكل، لا يسمي ولا يحمد الله عز وجل ولا يذكر هذه النعمة. دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يأكل وهو متضاعف متمسك في هيئته، فقالت انظروا له يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. فقال وهل هناك عبد أعبد مني؟ فهو عبد الله ورسوله الذي عرف حقوق العبودية. ولذلك دخل عليه أحد الناس، قيل إنه ابن قيلة يوم الفتح، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى الحرس من الصحابة الأخيار قد سلوا السيوف على رأسه، ورأى الكتائب قد تدفقت كأنها أمواج البحر دخلت الحرم 12,000 أو 10,000، أخذ هذا العربي يركجف وترتعد يداه ويكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام هون عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يقول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم الذي يجز ثم يطبخ بالملح ثم يعلق في البيت ويبقى له أشهر ما يتعفن. فيقول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. نعم ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، لكنه محرر أذهان البشرية من الخرافة والوثنية، وباني مجد هذه الأمة بفضل الله وبعونه، ومؤسس نور الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذه الهيئات نهى عنها صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها هيئة المنبطح. ورد في حديث فيه ضعف أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يأكل العبد منبطحا أو منقعرا على ظهره، منبطحا على بطنه ومنقعرا على ظهره، إلا من عذر كمرض أو عاهة أصابته، هذا عذره الله عز وجل حتى في الصلاة. وأما في القيام، هل للعبد أن يأكل قائما أو يشرب قائما وهو يمشي أم لا؟ يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نمشي ونحن ناكل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: كنا ناكل ونحن نمشي في عهده صلى الله عليه وسلم. لكن في صحيح مسلم عن قتادة عن أنس قال: نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب العبد واقفا. قال قتادة لأنس: والأكل؟ قال: الأكل أخبث، ما دام نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقف فالأكل كذلك أولى أن ينهى عنه، لكن الشرب والأكل لأعذار، إما في زحمة أو في عجلة فلا كذلك، وأما غير ذلك فلا يستثار. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرب واقفا كما في زمزم، قيل لعذر الزحام أو قيل لعذر العجلة، أما في غيرها فلا ينبغي. لكن إذا كنت مستعجلا أو مكان ما يناسب الجلوس أو كان فيه زحمة في مكان الزحمة فيه الناس، فلك أن تأكل واقفا وتشرب واقفا. المسألة الخامسة: النهي عن الجلوس على حرام. كل مائدة عليها حرام كخمر أو لحم خنزير نهى عنها صلى الله عليه وسلم الجلوس عليها، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. حديث جابر هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، فمن جلس عليها فقد برئت منه الذمة. روى هذا الحديث الترمذي والنسائي. فلا يحق العبد في سفراته أو في روحاته أو في أي أمكنة مع جلساء السوء أن يجلس على مكان فيه خمر أو فيه لهو، فإنه يعادي الله عز وجل بهذا الصنيع. ومطعم المأكول كالآكل، وهو أقر بصنيعه وسكوته أقرهم على هذا المنكر العظيم، فلا ينبغي له أن إما أن ينهى وإما أن يقوم. المسألة السادسة: لعق اليد بعد الطعام. من نعمة الله على العبد المسلم أن يرزقه التواضع في حركاته وسكناته ومشربه ومطعمه، والمتكبر يعرف حتى في الكلام. ومن ميز المتكبرين وخصائصهم أنهم ما يلعقون أيديهم بعد الطعام، يذهب أحدهم بالأرز وبالطعام في يده فيغسله ويأنف أن يلعقها أمام الناس. لكن رسول الهداية صلى الله عليه وسلم أمر بلعق اليد لأنها نعمة من نعم الله عز وجل، ولا يدري العبد في أي طعامه البركة، هل في أوله أو في آخره، أو البركة في هذا الشيء الملعوق الذي بقي في اليد. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق يده أو يلعقها، يلعقها بنفسه أو يعطيها ابنه أو بنته تلعقها. وكذلك الصحفة، روى هذا الحديث البخاري ومسلم وأبو داود، وهذا من ألطف الآداب التي أتى بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولذلك روي تاجر من عند السلف في عهد السلف الصالح من أكبر التجار حتى يقول: ما أدري أين أضع مالي. قال له بعض الناس: أسألك بالله لماذا وما هي هذه التجارة وما أولها وقد كنت أنت من أفقر الناس؟ قال: كنت في بيتي إذا أكل أهل الطعام أقوم في البيت فأدرج، فإذا وجدت فتاة أو لقاما رمي في الأرض أخذته وجمعته وأكلته وحمدت الله. فرأيت أن هذا من سبب هذا. فمن يقدر نعمة الله ويشكرها ويعيدها ويستغلها في طاعته يوزعه الله شكرها ويزيده: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك ذكر أهل التاريخ قصص كثير من الناس أساءوا في استخدام هذه النعمة فعدموا وأملقوا. منهم خليفة عباسي، قيل القاهر وقيل المقتدي، بنى دارا له فجعلها كلها من فضة، وجعل أعمدتها من ذهب، والأواني كلها من فضة الخلص. وفي الأخير رأى الله تلاعبه بالمال وإسرافه فأخذه أخذ عزيز المقتدر. يقول ابن كثير وعود إليه في المجلد 11: يقول: ذهب بي وانتهى به الحال إلى أنه عزل من الخلافة وقام يستجد الناس في المساجد ويتطلب بعد أن لم يشكر نعمة الله عز وجل ويستغلها ويصرفها في مصارفها. جعله الله عبرة أن يقف أمام الناس ويطلبهم ويستقرضهم من مال الله عز وجل. ذكر ذلك عن هذا وكثير من العبر التي ذكر الله عز وجل في كتابه كما في قصة قارون وغيره. المسألة السابعة غسل اليد والفم، غسل اليد والفم قبل الطعام وبعد الطعام، وهذا لا بأس فيه فإنه من عادات العرب قبل الإسلام، وعادات العرب أجمل من عادات يعني غير العرب، لا نقولها من باب العصبية ولا الحمية لأن في غير العرب من هو أفضل من العرب فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لكن ابن تيمية يقول إذا لم نجد أصلا فلا نتشبه بغير العرب. لكن في حديث سلمان قال يا رسول الله، سلمان الفارسي، إني وجدت في التوراة إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال عليه الصلاة والسلام نعم، من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وسنده ضعيف فيه المعلى بن راشد. قال ابن قتيبة رحمه الله الوضوء قبل الطعام معناه غسل اليدين، هذا وضوء عند العرب، توضأ يعني أن تغسل يديك وقيل وتمسح وجهك كذلك. والصحيح أنه على صحة الحديث فمعناه الوضوء غسل اليدين كما قال ابن قتيبة، وعلى ضعفه فالحمد لله ضعف الحديث فلك أن تغسل يدك من باب الأدب. وأما عمر رضي الله عنه فإنه أتى قضى حاجته فأتى وقد قدم السفرة الخوان ليأكل رضي الله عنه وأرضاه وخليفة، فقال له رجل من أهل اليمامة من بني حنيفة يا أمير المؤمنين أما أتأكل ولا تتوضأ؟ قال أجيت بهذا من عند نبيك مسيلمة، يعني أتيت بهذا الحديث من عند نبيك مسيلمة. كيف يعلم عمر رضي الله عنه؟ عمر ثاني الإسلام وحصن من حصون هذا الدين، قد كنت أعدى عاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها، فيعلمه السنة، يقول جئت بهذا الحديث من عند مسيلمة، يعني لو كان من عند محمد صلى الله عليه وسلم كنا عرفناه. فأكل وقال لابن عمر ألا نقدم لك وضوءا تتوضأ قبل أن تأكل؟ قال لولا التغطرس لما غسلت يدي. ذكر هذا ابن الأثير في المجلد السادس من كتاب جامع الأصول، ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. إذن فغسل اليد وارد إذا كانت وسخة، وهو من بركة الطعام إن شاء الله إذا كان هذا الحديث قائما على أرجله. الثامن الأدب الثامن إزالة الغمر. الغمر زهومة اللحم وودس اللحم، وكثير من الناس إذا حضر ضيفة أو حضر وليمة لا يغسل يديه ولا من هذا الودس ومن هذا الوذر ومن هذا الغمر، وهو خطير هذا، لأن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام حساس اللحاس، ويقول عليه الصلاة والسلام من نام وفي يده شيء من الغمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، من نام وفي يده شيء من الغمر فلا يلومن إلا نفسه. روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وسنده حسن، روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وسنده حسن. إن الشيطان حساس لحاس، قالوا حساس قوي الإدراك، لحاس يلعق بلسانه، فمن بات وفي يده ويقاس على ذلك في فم شيء من وبر أو من غمر أو من ودس أو من دسم فأصابه شيء أي مس من جن أو غيره فلا يلومن إلا نفسه. المسألة التاسعة الوضوء مما مست النار من الأطعمة. هل يتوضأ العبد مما مست النار؟ طبخ طبيخا على النار فأكله وأنضج لحما فأكله، هل يتوضأ بعده؟ كان هذا في أول الإسلام، لكن قال جابر وغيره من الصحابة كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن فالحمد لله والشكر كل ما مست النار إذا كان حلالا طيبا نأكله، ولا نتوضأ إلا لحوم الجمال، فإنه صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال قلت يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فالتوضأ من لحوم الإبل وارد وهو السنة وهو القول الراجح لهذا الحديث ولغيره من الأدلة، وأما غيره من الأطعمة فلا يتوضأ منها. المسألة العاشرة المضمضة بعد اللبن. شرب صلى الله عليه وسلم لبنا فلما قام إلى الصلاة قام فتمضمض وقال إن له دسما، وهذا عند أهل العلم على الندب، لأن اللبن لا يفسد الوضوء ولا يعطل الطهارة، لكن على الندب. والأحسن أن المسلم إذا شرب شايا أو قهوة أو شرب لبنا وأراد أن يقوم للصلاة أن يتمضمض، هذا من السلوك والأدب حتى يستطيع أن يقرأ القرآن. وإنما جعل السواك إلا لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ويستطيع المسلم يقرأ القرآن ويذكر الله بنشاط ويكون ريح فمه طيبا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. وإذا بدأ المسلم كما في أثر يقرأ القرآن وضع الملك فمه على فم المسلم وهو يقرأ القرآن. ولكن في بعض الأوقات قد تمر بالإنسان ظروف أو عجلة فله أن يدخل في الصلاة بلا مضمضة. يقول المغيرة بن شعبة كما في صحيح البخاري: ضافني رسول الله، أو ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، استضافني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يقطع لي اللحم بالسكين، فلما أكلت وأكل سمع النداء فقام ولم يتوضأ ولم يذكر مضمضة. فالمسكوت عنه مسكوت، لا نحدث نحن احتمال ونقول يمكن أنه تمضمض، لا. فقام صلى الله عليه وسلم. وفي السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار بني سلمة، فمر عليه الصلاة والسلام وإذا بقدر يغلي فيه لحم جمل، فأخذ منه قطعة صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فوالله ما أزال أذكره صلى الله عليه وسلم يلوكها في فمه حتى دخل مسجده وهو يمشي ويقول للناس استووا، فابتلعها ثم كبر عليه الصلاة والسلام. وهذا من قول عز وجل: وليسرك اليسرى. فهو من أيسر الناس في تعامله عليه الصلاة والسلام وفي حياته كلها. المسألة الحادية عشرة: ذم النهم في الأكل. كثرة الأكل مذمومة في الإسلام إذا تجاوز الحدود، إذا أصبح مقصود العبد كثرة الأكل والطعام والشراب مذموم لبعض المفاسد التي وردت. فذم عليه الصلاة والسلام كثرة الأكل والنهم فيه. وقال في حديث المقدام بن معدي كرب الزبيدي الذي رواه أو غيره الذي رواه الترمذي وهو صحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب أحدكم لقيمات قمنا صلبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمكثرون من الأكل في التاريخ كثير، منهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي، ليس الراوي هذا، قيل غيره، يقولون كان من أكثر الناس، وهو زبيدي مدحجي، لكنه مقدام العرب، هو أشجع العرب في الإقدام. إذا تقدمت الصفوف وسلت السيوف وارتفع الصياح وامتشجت الرماح، رأيت عمرو بن معدي كرب في الصف الأول. ولذلك ذكروا عنه أنه في الجاهلية فر قومه جميعا فعاد إلى بيته، ما حضر المعركة هو، فعاد إلى أخته، ذكر هذا أهل التاريخ، فقال: أصنعي لي طعاما، وذبح هو عنزا، فصنعت له كثير من الطعام فأكله جميعا وأكل العنز. ثم أخذ سيفه وأتى المعركة وقد فر أصحابه، فقل: أمن ريحانة الداء السميع أو السميع يزعجني وأصحابه جوع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فأخذ يطارد الخصم والأعداء وهو وحيد حتى قتلهم وأخذ الأموال، فسموه عند العرب مقدام العرب. ولذلك قول أبو تمام للمعتصم: إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء الياس. هو يقصد عمر هذا. سمع عمر رضي الله عنه بعمر بن معدي كرب الزبيدي فقال: ليته يقدم علينا، فقدم وأسلم. ولما أتى كان الناس يتحدثون حتى في المدينة عن شجاعته وعن سيف عمر بن معدي وعن ضربه بالأعداء. فدخل على عمر وإذا بهذه الجثة التي ما شاء الله تبارك الله خلق الله عز وجل، فأجلسه عمر، فقدم له عمر أقراصا من شعير ومن وزبيب وشيء من تمر فأكله، ثم قدم له طعاما آخر فأكله. قال: يا أمير المؤمنين ضيفني. قال: أضيفك حجار الحرة. الحرة حرة في المدينة فيها حجارة سود. ثم قال له عمر: يا عمر بن معدي كرب، أين سيفك الصمصامة؟ قال: هذا هو يا أمير المؤمنين. فسل سيفه فأخذ عمر فهزه، وإذا ذاك السيف ليس بذاك السيف الذي يذكر، يعني كأنه فقال له عمر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لقد ذكر لي السيف أكثر من هذا. فقال: يا أمير المؤمنين، إنك رأيت السيف وما رأيت اليد التي تضرب بالسيف. فشكره عمر، وقام عمر يتكلم في الوفود فقال: الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمر، يعني عمر هذا بن معدي. وذكر ابن كثير وغيرهم كابن جرير أنه حضر معركة القادسية، عمر بن معدي كرب الزبيدي حضر مع سعد رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتت المعركة كان عمر هذا أعشى البصر، أعمش ما يرى كثيرا، كبر سنه. فأتى أول المعركة فأخذ سهما في نشابه وفي قوسه، ثم أطلقه يريد به أحد الفرس، فوقع هذا السهم في أذن فرسه فتضاحك المسلمون، فغضب رضي الله عنه أرضاه ونزل من على الفرس، ثم أخذ رجلا من فارس من الكفار فوضع يمناه على رأس هذا الفارسي، ووضع يسراه في أرجله، ثم رفعه وكسر ظهره، وقال افعلوا بهم هكذا، ذكره أهل التاريخ ولا يستبعد. هذا من المكثرين. ومن هذه بعض اللطائف عن بعض الخلفاء التي وردت عنهم، وإنما نذكرها كما ذكرها أهل العلم، ومن أراد أن يعود إليها فليعود إليها، وهي لا تنفع ولا تضر، لكنها كالوردة تشم ولا تعفي إن شاء الله. بقي من الآداب التي ينبغي أن تذكر في مثل هذا المكان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم والموطأ والترمذي: المسلم يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وسبب هذا الحديث أن جهجاه الغفاري قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قدم كافرا مع أسلم، فطلب لبنا فحلبوا له شاة فشربها، حلبوا الثاني فشربها، حلب الثالثة فشربها، حتى أعدم حليب سبع شياه. فلما أسلم في اليوم الثاني شرب حليب شاة واحدة فكفى، فقال يا رسول الله البارح شربت سبع حليب سبع شياه، وهذا في الصحيح، وما كفاني، واليوم كفاني حليب شاة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا من بركة الإسلام ومن بركة ذكر الله عز وجل، لأن الشيطان وأخوان الشيطان وأخوال الشيطان وأعمامه يأكلون مع الكافر، أما المسلم فما يأكل معه إلا هو. المسألة الثانية عشرة: لا يعاب الطعام. من أدب المسلم أن لا يعيب طعامه، يقدم له طعام لا يقول هذا كثير الملح وهذا أكثر عليه من الفلفة، ويقول حسبنا الله كثر الليمون على هذا، والله المستعان هذا ما أنضجوه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا بقي نضيجا، هذا ليس من هدي المسلم، إنما إن أشتهى شيء أكله وإن لم يشتهي شيء تركه، ويقول الحمد لله. الدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي ترك عليه الصلاة والسلام. وكان يمدح بعض الأطعمة حتى ولو كانت حامضة، الخل فيه حموضة، يقول صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، أنه يتأدم به. فمن أدب المسلم أن يحمد الله عز وجل. وذكروا عن بعض الصالحين أنه ما قدم له طعام فقال فيه كلمة يأكل ما استطاع أو يترك ويقول الحمد لله، وهذا فيهم كثير، في سيرهم كثير. المسألة الثالثة عشر: الذباب إذا وقع على الطعام. يأنس كثير من الناس وخاصة من المتكبرين أو من أهل النعم الوثيرة أن يأكلوا طعاما أو يشربوا شرابا وقع فيه الذباب، حتى يقول شاعرهم: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ورغنا فيه. فيقول: أنا ما أكل في طعام ولا أشرب شراب وقع الذباب فيه. أما الإسلام فيقول: لا، لأن كيف تهدر النعم التي أنعم الله بها عليه؟ والله عز وجل إنما أعطاك هذا النعم رزقا لك لتستعين بها على طاعته ولتقدر هذه النعمة. فكلما رأيت شراب شفكته من لبن أو من سمن أو من عسل لأنه وقع فيه ذباب، ليس هذا منطق لا عند العقلاء ولا عند العلماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملك، وفي رواية لفظ فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يقول الأستاذ عبد المجيد الزنداني وهو يتكلم عن هذه المسألة وقد سمعه كثير منكم أن هذا الدواء والداء سر اكتشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحدث به، وهو من الأسرار العديدة في هذا الدين. وتكفي هذه النظرية لأهل الطب الكافر الملحد أن يؤمنوا ويدخلوا في دين الله أفواجا. واكتشفوا هذه النظرية بعد 15 قرنا، ووجدوا أن الذباب إذا أملته أن الدواء يسقط بعد الداء، وأن الداء هو الذي يقع منه سابقا في الطعام وفي الشراب ثم يتبعه الدواء، فالدواء هذا يقصي الداء الذي فيه. والحديث صحيح بلا شك من 3 طرق صحة هذه الأحاديث. فينزع ويملك سواء في لبن أو في غيره أو في سمن أو عسل، ويغمس أحد أجنحته ثم يرمى ويصدق العبد بهذا ويمتثل أمر الله عز وجل. المثل الرابع عشر الطعام عند حضور الصلاة. ما هو الحل إذا حضرت الصلاة وحضر الطعام؟ من السنة أن إذا أذن المؤذن أن ينتظر قليلا ليفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمتوضئ من مدخله. ما يؤذن ثم يقيم مباشرة، لكن يؤذن ثم يقف لحظات أو وقت حتى يأتي المسلمون. الدليل على ذلك حديث جابر عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك بمقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والداخل إلى يعني يصل عليه الصلاة والسلام المخرج من دخولها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الترمذي وفي سنده عبد المنعم بن نعيم البصري وهو مجهول فضعف به الحديث. وأما إذا حضرت الصلاة فابدأ بالطعام قبل الصلاة بشرط أن لا يكون هذه من الحيل المذمومة، يجعل الإنسان قدره في وقت الأذان، فإذا سمع الله أكبر أنزل القدر وحول وقال الله المستعان. حبسنا عن الصلاة التي تعادل أجر الجماعة 27 درجة ليتنا حضرنا، لكن الطعام حضر، والله يعلم السر وأخفى، يعلم أنه وقت ليكون هذا حاجبا له عن الطعام، فهذا لا يجوز، هذه حيل باطلة، هذا تلاعب، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن إذا حضر في بعض الأوقات فلقول آنس: إذا قدم الطعام فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هذه رواية الصحيحة، لأن الصحابة أو كثير منهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب، وبعد الأذان واصل إن شاء الله. في الدرس كحديث سليمان وعمر بن معدي كلب، أقول هذه ليست في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، وليست من كلام الله عز وجل ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعهدة على أصحابها كابن كثير وابن عبد ربه وابن عبد ربه وابن قتيبة كما أوردوها. وهذه ليست فيها حلال ولا حرام ولا عقائد ولا شرائع، وإنما تورد كما أوردها أهل العلم استئناسا، وقد أورد ابن الجوزي كثيرا منها في الظرفاء وفي المتماجنين وفي الحمقى والمغفلين، وأورد ابن قتيبة أكثر من هذه لكن أعرفت عنها في عيون الأخبار، وابن كثير في البداية والنهاية، ومن قرأ عرف هذه. لكن هذه تسمى عند أهل العلم من السير ومن اللطائف والأخبار التي هي كالزهر الربيع، تسمى ولا تعك، لأنه ما ينبني على شيء، ليست بشجر. ونحن لو ذهبنا نتقصى وراء كل قصة وردت ووراء كل حدث وقع في الدنيا لما بقيت لنا ولو قصة واحدة. كمعركة بدر الآن، عدد المقاتلين وعدد الحضور والقتلى وهيئة المعركة ليست في البخاري ولا في مسلم، لكن في السير لابن إسحاق وابن هشام وغيره. فلو ذهبنا نضعف كل رواية لما طلع لنا إلا ما يقارب 10 حديث، فما تصور للمعركة تطورا تاما. والإمام أحمد يقول: علوم لا أساس لها أو لا أصل لها، المغازي والفتن والملاحم، وقيل التشهير بدل الملاحم لأنها المغازي. هذا سؤال. والآخر الثاني يقول: أنني ذكرت أنه يتوضأ من لحم الإبل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه أتى من بني سلمة وهو يلوك لحم ثم دخل في الصلاة. أقول: إما الحديث لا بد أن يتأكد منه، وأنا هذا مرة بي ومرة بكثير من الأخوة في السنة، وإما أن يكون في سندي شيء، وإما أن يكون نسخ ترك الوضوء منها، وأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها من لحمها عليه الصلاة والسلام. بقي مسألة أو مسائل منها: الحمد لله عز وجل عقيب الطعام والشراب. صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عنه سبحانه وتعالى قيل يغفر له، ويكفي أنه يرضى عنه. فإذا أكل المسلم أو شرب فليقول: الحمد لله رب العالمين، وليحمد الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولفظ الحمد يقول كما في أبي داود والترمذي بسند حسن: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهناك رواية في البخاري: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكسي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو ربنا على النداء. رواه البخاري وابو داود والترمذي. إذا علم هذا تحفظ أي حديث من هذه الأحاديث، ولكن المهم أن تحمد الله عز وجل دائما ليوزعك الله شكر نعمته، ويجعلك ممن يستغلون النعم في مرضاته تبارك وتعالى، ويوفقك سبحانه وتعالى إلى القيام بشكرها وأدائها. المسألة الثالثة وقد مرت: فضل إطعام الطعام. ولإطعام الوجه الله عز وجل لا يكون رياء ولا سمعة، لأن أكثر إطعام الناس إلا من رحم الله رياء الناس والصيت والذكر في الدنيا. وأول ما تسعر النار يوم القيامة في ثلاثة، منهم المطعم الجواد الكريم في الدنيا الذي أطعم ليقال كريم وقد قيل، فيأخذونه فيجرونه على وجهه في النار. وأكرم العرب حاتم الطائي، ما نفعه ذلك عند الله شيء لأنه طلب الذكر والصيت في الدنيا فأفلس وهو من أهل النار، نعوذ بالله من النار. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ابن أبي كان يحمل الكل ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق، هل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إن أباك طلب شيئا فأصابه، يعني طلب الذكر في الدنيا فأصاب الذكر، ولذلك يذكر وهو جاهل حتى اليوم، فلا له إلا الذكر والسمعة والصيت، وأما الأجر والمثوبة فليس له شيء. وعبد الله بن جدعان كان في الجاهلية من أهل مكة يقري الضيوف، وما يأتي حاج إلا يزوده إلى أهله ويسمى زاد الراكب. فلما توفي قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن ابن جدعان عبد الله كان يقري الضيوف، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إن ابن جدعان ما قال مرة من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهذا لا ينفعه أبدا لأنه قصد الرياء والسمعة. وهنا بعض الأسئلة لكن ليس وقتها، لأننا نقف عند هذه المسائل خشية الإطالة، وإن كان هناك سؤال في الطعام في هذا الدرس الذي ورد فيمكن أن يكون هذا، أما في غيره فله جلسة أخرى. لكن مسألة الطعام والشراب يقول: هل من السنة إذا أراد أو أثر إذا أراد الإنسان أن يذبح الذبيحة لابد أن يتجه بها نحو القبلة؟ الذي يعرفه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الترمذي: قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت قبلتكم أحياء وأمواتا، وأنه إذا كان الذبح لله عز وجل فإنه يستقبل به بيته. لكن ما يحضرني الآن الحديث ولا الدليل في هذا، ما يحضرني في هذا، ولا بد من البحث. نعم. يقول: ما هي السنة في هذه المسألة، أن يقدم الشراب أولا إلى الضيف ثم يدفعه إلى من هو عن يمينه، لحديث أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب ثم دفعه إلى أعرابي عن يمينه والذي كان عن يساره هو أبو بكر، هل سنة أو يبتدي عن يمين المجلس؟ نعم، هذه مسألة كثيرة الوقوع في الناس، وهي: هل السنة أن إذا دخلت تقدم مثلا الطعام أو الشراب مثلا أو شيء من القهوة أو الشاي أو الطيب أن تبدأ بيمين المجلس باليمين، أو تبدأ بأكبر أهل المجلس ثم يكون الناس عن يمينه هم اليمين؟ السنة في هذا كما دلت عليه الأحاديث أن تبدأ بيمين المجلس الذي هو كبير المجلس، إما أن يكون مسن كبير في السن، أو رجل له جلالة في الإسلام، أو سلطان، أو رجل وجيه، أو شيخ كبير، أو طالب علم، فتبدأ به ثم تبدأ من عن يمينه. أما أن تأتي دائما بميمنة المجلس وتقول التيامن وهذا، فما تبدأ وتصل شيوخ الناس حتى تنتهي من أطفال الحارة وقد أعطيتهم القهوة والشاي، فهذا ليس من السنة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس وسط الصحابة فأتي له بلبن وبشراب في قصتين، فأعطوه صلى الله عليه وسلم وهو وسط. ولو كان عليه الصلاة والسلام ولو أنه في عهد يعطى الميمنة لا أعطوا أبا بكر، لأنه عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر عن يساره والأعرابي عن يمينه. فلما شرب صلى الله عليه وسلم سلمه الأعرابي، لأن السنة ميمنة الرجل الضيف، فقال عليه الصلاة والسلام: الشربة لك. يقول كلمة الأعرابي البدوي: فهل تأذى بأبي بكر من أجل جلالة أبي بكر في الإسلام؟ قال: لا والله. فأخذها. وأما حديث أنس فإنه يقول: قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبن، وكان عن يساره الأشياخ، يعني أبو بكر وعمر والأشياخ، أشياخ الإسلام من المهاجرين والأنصار، وعن يمينه غلام قيل هو ابن عباس، وهذا الظاهر. فشرب عليه الصلاة والسلام ثم قال ابن عباس: الشربة لك، فهل تأذن للأشياخ؟ قال: والله لا أوثر بسوري منك أحدا. يقول: لا أوثر بفضلتي وبفضلتك التي دفعت إلي لما فيها من البركة أحد من الناس، لو كان في غير أثرك وفضلك فدل على ذكائي فدفعه صلى الله عليه وسلم إليه. إذن يبدأ بوسط المجلس أو بالمكان الذي فيه الصدر. دخل بعض الناس من الوجهاء النبلاء في القرن الثالث اسمه حجاج بن أرطعة، وفي القرن الثاني فجلس عند الأحذية، فقالوا تقدم في وسط المجلس، قال أنا صدر أينما جلست. قيل هذا من العجب، ولذلك كانوا يبدأون به. فالمقصود أن أكبر من جلس في المجلس يبدأ به، لا أكبر سنا لكن قدرا كالسلطان وغيره الذين ذكرنا. هذا السنة في هذا إن شاء الله. نعم. وفي الختام نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن لا يجعل في أعمالنا رياء ولا سمعة، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.